الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب النفقة. يقول المصنف رحمه الله: فصل. ونفقة الأهل واجبة للوالدين أو للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة والفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بشروط: الفقر والصغر والفقر والزمانة والفقر والجنون. هذا الباب معقود للنفقات، والنفقة هي ما يبذله الإنسان وجوبا، ما يبذله الإنسان وجوبا عليه في أحد أمور ثلاثة، أسبابها ثلاثة، هي في الحقيقة ثلاثة ويتفرع منها أشياء. فنقول النفقة على الزوجة، والنفقة على الأقارب، والنفقة على المماليك، خلاص. يبقى هذه الثلاثة الرئيسة ويتفرع عنها أشياء، يبقى النفقة على الزوجة، والنفقة على الأقارب، والنفقة على المماليك اللي هم الرقيقين. النفقة مأخوذة من الإنفاق والإخراج، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشريعة فهي النفقة الواجبة بسبب من الأسباب الثلاثة، ويوجبها ثلاثة أسباب: القرابة والملك والزوجية. هو قدم القرابة والملك لأنه هنا الكلام عليه، قال والزوجية. أما السببان الأخيران اللي هم الملك والزوجية فيوجبان للمملوك على المالك وللزوجة على الزوج ولا عكس. يبقى كأنه يقول لك أنا عندي نفقة تكون من الجانبين، وعندي نفقة تكون من جانب واحد بس. فالنفقة التي تكون من الجانبين هي نفقة الأقارب، فكل قريب ينفق يجب عليه النفقة على أقاربه. فإذا كان الأخ غنيا فنقول هذا الأخ يجب أن ينفق على أخيه الفقير غير المكتسب، فنقول هذا يجب عليه أن ينفق على. طب وإذا العكس، إذا حصل العكس، صار هذا الغني فقيرا وصار هذا الفقير غنيا، نقول انعكس الأمر فينفق هذا على هذا. يبقى هذا نفقة من الجهتين، نفقة القرابة تكون من الجهتين، من هذا إلى هذا ومن ذاك إلى هذا. وعندي نفقة أخرى تكون من جهة واحدة، نفقة الزوجية، فتكون من الزوج على زوجته ولا تكون من الزوجة على زوجه. وعندي نفقة تكون بالملك، فتكون من السيد على عبده ولا تكون من العبد على سيده. واضح؟ يبقى عندي نفقة تكون من جهتين، وعندي نفقة تكون من جهة واحدة. ولو زوجة غنية مثلا تنفق يعني تفضل بإرادتها، ما في مشكلة، ما في مشكلة. عز ما قالت عيني. ويكون هذا يعني كيف نسميه؟ التبرع. قال: وأما السبب الأول وهو القرابة فيوجب لكل منهم على الآخر لشمول البعضية والشفقة. البعضية يعني هذا بعض من هذا وهذا جزء من هذا، والشفقة أن هذا مشفق على هذا وذاك مشفق على ذاك. ولهذا إنما تجب بقرابة البعضية وهي الأصول والفروع. هذا هو المذهب، مذهب الشافعية يرون أن القرابة أو النفقة القرابة متعلقة بالأصول والفروع فقط، متعلقة بالأصول الإيه؟ والفروع فقط. قال: وإنما تجب بقرابة البعضية، هذا بعض من ذاك، المنفق بعض ممن ينفق عليه، أو العكس، لأن قلنا هذه القرابة من الجهتين. فنقول البعضية وهي الأصول والفروع، فيجب للوالد على الولد وإن على، لاحظ كلمة الولد، الولد كما تقدم معنا في علم الفرائض يشمل الذكر والأنثى اثنين. وللولد على الوالد وإن سفل لصدق الأبوة والبنوة، لصدق الأبوة الإيه؟ يبقى هذا يصدق عليه أن يكون أبوه وهذا يصدق عليه أن يكون ابنه. فنقول يجب على الابن أن ينفق على جده الأعلى وإن علا، ويجب على الجد الأعلى أن ينفق على ابنه الأسفل اللي هو ابن ابن ابن ابن ابنه وهكذا، لأن هذا يدخل تحت البنوة والأبوة. ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، ولا بين الوارث وغيره، ليس لنا علاقة بالوراثة وإيه؟ وغير الوراثة، ماشي الحال؟ لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ولا فرق بين الوارث وغيره خلافا للحنابلة. لماذا؟ لأن الحنابلة يرون أن هذه النفقة تابعة للغرم، هذه الغرم، هذه الغرامة اللي هي النفقة، هذه الغرم هذا تابعة للغنم، الغنم بالغرم، فيقولون سينفق بقدر إرثه، هو يرى القرابة مطلقة ويرى أن هذه النفقة تابعة للإرث، تابعة للإيه؟ للإرث، بقدر إرثه. الشافعية يرون لا، أولا أن القرابة فقط محصورة بين الأصول والفروع فقط، الثاني أن هذه النفقة ليست تابعة للإرث حتى ولو كان لا يرث. يعني إيش لا يرث؟ ابن لا يرث من أبيه، وجود مانع يا شيخ، وجد مانع، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين. هب أن هذا الابن رقيق والأب غني، والأب آسف فقير، هل يجب على هذا الابن الرقيق أن ينفق على أبيه؟ نعم يجب، ما المانع إذا كان معه مال ينفق عليه. اختلاف الدين، هل يجب النفقة مع اختلاف الدين عند الشافعية؟ نعم يجب النفقة مع اختلاف الدين، لو كان الأب كافرا والابن مسلما يجب عليه أن ينفق، لأن هذه النفقة ليست تابعة للإرث. لا شوفت بقى المسألة، يقول عندش الحنابلة لا سيختلف، أقول نعم سيختلف الوضع. يبقى إذن هذا منحى، خد بالك لما تقف على مفاصل الخلاف بين المذاهب ستتضح لك أمور كثيرة. إذن أنا بمفصل الخلاف هذا أن هذه النفقة ليست تابعة للإرث، قلت أنه يجب أن ينفق الكافر على المسلم والمسلم على الكافر. شيخ هو لا بين الوارث وغير غيره، أخرج عبد. نعم نعم العبد غير. قال لا فرق عند الشافعية، لا فرق بين الوارث وغيره، ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف فيه. شوفوا كلام واضح، لا فرق. وفي وجه، لاحظ هذا مصطلح قوله وفي وجه وفي قول، اعلم أن المعتمد خلافه. وفي وجه خلاف المذهب، خلاف المذهب على طول، أول ما يقول لك وفي وجه أو في قول اعرف أن المذهب خلاف هذا، هو واجه في المذهب لكن المذهب المعتمد خلاف. وفي وجه لا تجب على مسلم نفقة كافر، لا تجب، وهذا هو مذهب من؟ مذهب الحنابلة. والدليل على وجوب الإنفاق على الوالدين أو على الوالدين قوله تعالى، شو بالك دليل، وأنا أدعوك دائما حينما يأتي دليل في الكتاب عليك أو أي كتاب، عليك أن تحاول الوصول إلى كيفية استخراج الحكم من هذا الدليل، كيف وصل الشافعية إلى استخراج الحكم من هذا الدليل اللي هو يسمى وجه الدلالة، الاستنباط، لأن هذا سيقوي عندك الملكة، وهذا هو المقصود من الدروس. الملكة لن تتقوى عندك إلا حينما تتدرب مرة وراء مرة، تارة ثم تارة، على كيفية الاستخراج هذه الأحكام ستكون عندك الملكة إن شاء الله. والدليل على وجوب الإنفاق على الوالدين قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله، ويقول وصاحبهما، شيخ من أين وصاحبهما تقول لي وجوب النفقة؟ قال يا شيخ ركز معايا قليلا، المصاحبة ماذا تقتضي؟ المصاحبة تقتضي أول شيء، تقتضي المصاحبة البر والإحسان، هذه هي المصاحبة. والمصاحبة أن أنا أمشي معه، يعني لا، المصاحبة أن أرى ما هي أحواله، ما هي ظروفه، ما هي احتياجاته، فأسد هذه الحاجة، صح؟ ولاحظ أن هذه الآية ذكرت في ماذا؟ السباق واللحاق محكم. نقول أنه ما من آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه دلالة حالية تدل عليه، دلالة موجودة في سياق في سياقه. فنقول هذه الآية سيقت في ماذا؟ سيقت في كافر، أب غير مسلم وأم غير مسلمة تدعو ابنه يدعوان ابنهما للكفر. قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن هذه الآية أوجبت النفقة على الأب الكافر وعلى الأم الكافر، خلاص هذا وجه الدلالة. وأنا ممكن شيخ نستدل صاحبهما مفرد مضاف عنه. أيوة صح، مسلم وغير مسلمين. أيوة نعم، بس الآية السياق ما واضح فيها، فلماذا أنت تلجأ إلى هذا إذا كان السياق واضح عندك؟ وقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يبقى إذن وصى يعني أمر، أمر الله عز وجل الابن بأبيه وأمه خيرا. ومن أهم وصايا القرآن بالأب والأم هو مراعاة إيش؟ مراعاة الاحتياج. إذا كان محتاجين إلى النفقة فيجب عليه أن ينفق عليهم، هذا هو وجه الدلالة. أمر شرعي صح شيخنا؟ نعم أمر شرعي. وقوله صلى الله عليه وسلم أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد من كسب أبيه. وإذا كان الولد من كسب، والكسب هو ماذا؟ هو ما يدر على الكاسب نفعا، صح ولا لا؟ يدر عليه نفع، فهذا يسمى كسب. أنا أقول أنا الآن مكتسب، يعني إيش مكتسب؟ يعني أنا الآن أكسب مالا، أربح مالا، أزيد. فيقول هذا الولد من كسب أبيه، يبقى إذن الابن ينفق على أبيه ولا ما ينفق؟ ينفق. يدل عليه قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، في سورة إيش هذه؟ في سورة المسد لأبي لهب، لا مغيرة أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما معنى وما كسب؟ قال يعني ولده وما كسب. فإذا لقائلنا يقول يا شيخ هذه الصورة كيف نستنبط منها حكما؟ نقول لا، يستنبط منها حكم، هو ما كسب ماله يعني المال الذي عنده، وما كسب يعني ولده. تكرار مال لا فائدة، لا فائدة، والواو تقتضي المغايرة. فإذا الكسب هنا معناه الولد كما جاء في بعض التفاسير. وقد روي إن أولادكم هبة من الله وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، روي هذا الحديث الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أورده في السنن الكبرى. إن أولادكم هبة من الله وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، إذا احتجتم إليها يعني إذا كان لك حاجة فإنك تأخذ من ولدي. فنكون هنا لام استحقاق ليس ملكية صح؟ اللي هي أموال لكم، لكم استحقاق ليس ملكية. ما المانع؟ إذا كان ملكية كأنه يتصرف كما يريد، يعني كما يتصرف كما يريد، إيش المانع؟ أنت وأبوك، أنت ومالك لأبيك. أيوة صح كده، والاستحقاق يعني ليس ملكي. أي نعم، نقول الشيء هنا استحقاق لنا. نعم لا مانع، يأخذ قدر حاجة يأخذ قدر الحاجة أو على قدر حاجته، ولا يجحف على ابنه بحيث لا يأخذ ماله ويجحفه، يعني لا يأخذ أكثر من قدر حاجته ولا يضر بابنه عندما يأخذ منه. سمعت يأخذ بقدر حاجة ويستأذن منه، وثالث لا يأخذ ليقرض غيره، يأخذ نفسه فقط. أحسنت، نعم هكذا، نعم هذا صحيح، وهو سيأتي بعض هذا الكلام في الشرح. قال والأجداد والجدات ملحقون بالأبوين إن لم يدخلوا في عموم الأبوة كما ألحقوا بهما في العتق وسقوط القصاص وغيرهما لوجود البعضية. يبقى إذن هو يقول الأجداد والجدات ملحقون بالأبوين، هذا هو الأصل عندنا في المذهب، أنه ليسوا آباء بالنص أو بالحقيقة وإنما هم ملحقون قياسا. إن لم يدخلوا في عموم الأبوة، يعني إن لم تدخلهم أصلا بعموم الأبوة في الإيه؟ في الآيات التي دلت على أن الجد أب، كما في قوله تعالى ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك ووصى بها يعقوب بنيه ووصى بها إبراهيم ووصى بها يعقوب لابنائه يعقوب بنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله موسى وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طب إبراهيم جد وليس أب، لكن سماه القرآن أبا، هكذا يقول. ما إذا لم تسمي الأجداد أبا بوصف الإطلاق فإنك يمكن أن تجعلهم ملحقون، تجعلهم ملحقين بالإيه؟ بالآباء. قال وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط. رقم واحد، منها يسار الولد الغنى، أن يكون غنيا، أن يكون الولد غنيا، فلو كان الولد فقيرا لا يجب عليه النفقة على أبويه. والموسر، من هو الموسر بقى هنا في هذا الباب؟ قال يا شيخ الموسر في هذا الباب بخلاف الموسر في باب الزكاة، بخلاف الموسر في باب نفقة الزوجة، كل باب بحسبه. فنقول الموسر هنا ما فضل عن قوته، يعني طعامه الذي يقتاته، وقوت عياله في يومه وليلته ما يصرفه إليهما، يعني عنده فاضل، عنده إيش؟ عنده زيادة. يعني الآن شخص يمتلك مثلا في كل يوم 200 جنيه، وهو ينفق على نفسه وأولاده في اليوم 150، يبقى إذن عنده فاضل ولا ما عنده فاضل؟ ليس به فاضل. كيف عنده فاضل؟ هو ما هو يملك 200 200 يملك 200 وينفق 150، يبقى وينفق 150، يبقى إذن في هذه الحالة عنده 50 فاضل، يبقى هذا موسر. هذا إيه؟ موسر هو. فإن لم يفضل فلا شيء عليه لإعساره. يعني إذا كان الذي يأتي به هو يأتي ب 150 وينفق على أولاده وزوجته 150، يبقى هذا ليس موسر، يبقى ليس لا شيء عليه، غير مطالب، غير إيه؟ شيخ نحن الأغنياء إذن طبعا موسرون، طبعا طبعا. يعني لو أن الإنسان قننوا وضبطوا قضية الإنفاق إن شاء الله سيكون معهم فائض، لكن القضية أننا ننفق في للأسف الشديد نسميها تفاهات أو كمالات، ما لا ننفقه على الحقوق والواجبات. فإذا الإنسان يعني اقتصد، ما عال من اقتصد. ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من العقار وغيره. نفقة القريب هو يباع فيها. طب لماذا يباع؟ قال الشيخ لأن هذه نفقة القريب مواساة، يعني لابد فيها من التعاضد والتناصر والتعاون إلى أبعد حد. فإذا كان شخص عنده أموال وعقارات كثيرة فنقول بيع من هذه العقارات والأموال وأنفق على والديك وجوبا. شيخنا يباع يعني بمعنى يشتري أو يباع؟ يباع يعني يبيع، يبيع في نفقة القريب. أنا أحتاج، القريب يحتاج إلى نفقة وأنا معي عقار، فأبيع في نفقته، أبيع لأجل أن أنفق عليه. ما يباع في الدين؟ يعني إذا كنت مدينا هل أبيع من هذه العقارات ولا ما أبيع؟ أبيع، أبيع منها. فكذلك يباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من العقار وغيره. لماذا؟ قال لأنها حق مالي لا بدل له فأشبه الدين. قياسه، قياس حق مالي، النفقة على الوالدين حق مالي ولا بدل له. يعني إيه لا بدل له؟ يعني لا يوجد بديل، إما أن ينفق وإما أن يفنى يهلك، ما فيها بديل، ما يوجد عندك مثلا كبديل الكفارة. إذا لم تجد في إطعام في الكفارة، مثلا في كفارة الحلف، إذا لم تجد إطعام 10 مساكين فإنك تنتقل إلى الصيام، هذا ما في بديل. هنا هنا يقول حق مالي لا بديل له، لا يوجد بدل له، فيجب أن ينفق عليه. هو يقول لا يباع في الدين من العقار وغيره. أيوة صح. يعني ما يباع بسبب أديان قريب، أي بسبب الدين. إذا كان عندي دين، أنا عندي دين الآن، أنت مدين مثلا، مدين، فأنا مدين الآن وعندي عقار، عندي بيت، عندي قطعة أرض، عندي سيارة، فهل أبيع هذه السيارة لكي أسد الدين ولا ما أبيع؟ نعم هو يبيع أسد الدين. بس كذلك تبيع لكي تنفق على القريب. خلاص؟ طبعا هذا الذي سأبيعه عند سداد الدين لابد أن يكون فاضلا عن حاجات الأصلية، صح؟ بالطبع. ولو كان الولد لا مال له إلا أنه يقدر على الاكتساب ويحصل ما يفضل عن كفايته أو يحصل ما يفضل عن كفايته فهل يكلف الكسب؟ فيه خلاف. يعني الابن ليس عنده مال، سيولة ما عنده مال كثير، وإنما هو عنده كسب، يعني يتكسب، يستطيع أن يعمل ويكسب مالا، وهذا المال ينفق به على نفسه وعياله ويتبقى مال ينفقه على أبويه، هل ينبغي عليه أن يتكسب؟ نقول فيه خلاف. قيل ضعيف، لا، يعني لا يكلف الكسب، كما لا يكلف الكسب لقضاء الديون. مش احنا قلنا أنه مثل الدين، فنقول إذا كان الدين لا يتكلف به، لا يتكلف له أن يتكسب. يعني يكلف الكسب، يعني نجبره أن يعمل. نجبره أن يعمل. هل نجبره على أن يعمل ولا لا نجبره؟ قال في خلاف. قيل وقدم القول الضعيف، لا يجب. والصحيح أنه يكلف وبه قطع الجمهور، يكلف الكسب يعني يجب عليه أن يتكسب. لماذا؟ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب. مش هو يجب عليه أن ينفق على نفسه بالكسب ولا يموت بدون كسب؟ يتكسب. نقول إذا ينبغي عليه أن يحيي نفسه بالكسب فكذلك ينبغي عليه أن يحيي والديه بالكسب أو أبنائه. ومنها، أي من الشروط، ألا يكون لهما مال. الشرط الأول أن يكون، رقم واحد اكتب، الشرط الأول أن يكون الولد موسرا، واحد، هذه نفقة الوالدين. الشرط الثاني ألا يكون لهما مال، فإن كان ويكفيهما، يعني كان لهما مال وهذا المال يكفيهما، فإن كان لهما ويكفيهما فلا تجب، يعني لا تجب النفقة، لا تجب عليه النفقة لأنه عندهم مال فينفق من ماله. قال سواء كان زمينين، يعني مريضين مرضا مزمنا مقعد، لا يرجى برؤه. لا، بغض النظر يرجى برؤه، الزمن هو المريض الذي لا يستطيع معه الايه الكسب، يرجى البرؤه. لا، قضية يرجى البرؤه والعدم يرجى البرؤه ليس هنا، يقول مرض زمن يعني مرض ملازم بس، يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه لا شيء آخر. سواء كان زمنين أو مجنونين أو بهما مرض وعمى أم لا، لعدم الحاجة، لعدم الإيه؟ لعدم الحاجة. يبقى هذا هو الشرط الثاني. يقول المصنف رحمه الله تعالى، والثاني هو يتكلم الآن عن الأسباب، لما تكلم عن الأسباب المتعلقة بالنفقة، قال الأسباب المتعلقة بالنفقة القرابة والملك والزوجية، هذه ثلاث أسباب. ثم تكلم عن نفقة الوالدين، قال بشروط، الشرط الأول في نفقة الوالدين تقدم معنا يسار الولد، يعني أن يكون غنيا، والموسر من فضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته ما يصرفه إليهما، هذا الشرط الأول. الآن يتكلم عن الشرط الثاني، قال والثاني، هذا نبدأ منه اليوم، أنها تجب لقوله تعالى، لا هذه ألا يكون مكتسبين، أيوة أحسن، ألا يكون مكتسبين، ومنها ألا يكون مكتسبين، هذا هو الشرط الثاني. ولذلك قال فلو كان، يعني الوالدين صحيحين إلا أنهما غير مكتسبين، إلا أنهما غير مكتسبين فهل يكلفان الكسب؟ فيه قولان، أصحهما في التنبيه، لا تجب للقدرة على الكسب، لا تجب النفقة. الثاني بقى أنها تجب، أن النفقة تجب عليهما مع القدرة على الكسب، لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. طبعا مطلق المصاحبة يعني أن يحسن إليهما، فهنا تفهم المصاحبة بمعناها العام، ليس المصاحبة أن الإنسان يلازمه ويسير معه، لا، المصاحبة بالمعنى العام هي فيها الإحسان والنفقة والبر والمواساة ونحو ذلك. وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهما الكسب، أن يكلف أبويه الكسب. وهذا هو الصحيح عند الرافعي والنووي، هذا هو الصحيح عند الرافعي والنووي. إذن هذا هو المذهب، هذا هو الإيه؟ هذا هو المذهب. ومنهم من قطع به، يعني من الأصحاب من قطع بهذه المسألة، وأنه لا يجب على الوالدين الكسب في هذه الحالة، ويجب على الابن أن ينفق عليهما. قال: فإن فقدت هذه الشروط وكانا فقيرين زمينين أو مجنونين أو بهما عجز من مرض أو عمل كما قاله البغوي أبو محمد، وجبت نفقتهما لتحقق الحاجة. أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى صاحب التفسير له كتاب في المذهب اسمه التهذيب، له كتاب التهذيب في المذهب، وهو كتاب نفيس جدا كما قاله البغوي، وجبت نفقتهما لتحقق الحاجة، والله أعلم تحققت الحاجة مع وجود هذه الأمور. فرع حسن. قال: لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب، الطلاب هنا ليس طلاب علم فقط، المقصود هنا طلاب الخطبة الذين يطلبونها ليخطبونها ليتزوجوها، الأم تقدر على النكاح تستطيع أن تنكح، وهناك من يريدها من الطلاب، فلا تسقط نفقتها عن الابن. هذه مسألة نفيسة، يعني هل أنها تتزوج ولا وتسقط النفقة على الابن، ولا ليس لها أن تتزوج؟ قال: في الحالات جميعا لا تسقط نفقته عن الابن، فلو تزوجت عند تحقق الزواج حقيقة سقطت الايه النفقة عن الابن. فلو نشزت، يعني صارت ناشزة بالنسبة لزوجها، لم يلزم الولد نفقتها في هذه الحالة لأنها ناشزة، إذن المنع جاء من جهتها. إذا كان المنع من جهتها فهي قادرة على رفعه. عندنا قاعدة تقول: إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع. الآن المانع جاء من جهة من؟ من جهة المرأة، هي التي نشزت، فنقول: عليك ألا تنشزي وأطيعي زوجك، يجب عليه أن ينفق عليك. قاله الماوردي رحمه الله تعالى، والماوردي رحمه الله تعالى إمام العراقيين، له كتاب نفيس جدا، له كتابان حقيقة في الفقه، كتاب كبير اسمه الحاوي الكبير، وكتاب صغير اسمه الإقناع. شيخ، هناك إقناع خطيب الشيخ قد خرج جديد رأيك؟ لا، الإقناع الخطيب الشربيني شرح ال خرج جديد، يعني ثلاث مجلدات، يعني شكل يختلف تماما. هناك فرق قديم وجديد من حيث أخطاء مصرنا أو شيء تصحيحات؟ لا طبعا، من دار المنهاج، منهاج تقريبا طبعا، المنهاج في الغالب تكون طبعاته جيدة، لكن أحتاج إلى أن أراها أولا. هل أحد اشتراها؟ نعم، قريت طالب اشتراها. طيب إذا يمكن تأتيني بالمجلد الأول، أوراق أصفر وضخم، يعني أخاف من القديمة. ليس لا يهمني جودة الطباعة بقدر ما يهمني دقة النقل بس، والله أعلم. قال: وأما الدليل على وجوب نفقة المولودين، هذا بقى مسألة انتقل إلى مسألة أخرى. الآن انتهى من النفقة على الوالدين الأب والأم، الآن سينتقل إلى النفقة على المولودين اللي هم الأولاد. دليله: وإن سفلوا ذكورا كانوا أو إناثا، فقوله تعالى، لاحظ أخي الحبيب، وهذا الذي ينبغي عليك أن تهتم به أخي رمان، دائما اهتم بحفظ الفرع الفقهي في المذهب وحفظ الدليل النقلي والعقلي، دليل نقلي، دليل الحديث والآيات، وأيضا الأدلة من حيث التعليل، من حيث العقل، لابد أن تحفظ الاثنين، لا تكتفي بالدليل النقلي وتترك الدليل العقلي، تمسك بالأمرين. هذا دليل المسألة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أين وجه الدلالة؟ هذا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أين وجه الدلالة؟ مولود له، المولود له. طيب، وعلى هي زوجة، المولود له يعني الأولاد، نعم، الزوج ليس الزوج، المولود له يعني أولاده، هذا مولود له مرأة ولدت لزوج. أيوة صح. أيوة أحسن. جميل جدا. مولود له يعني الزوج. لا المولود له أي مولود للزوج. الضمير يعود إلى الزوج. جميل جدا. المولود له يعني المولود للزوج. جميل. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في قوله وعلى. لأن لفظ وعلى تدل على تدل على الوجود. أنه مكلف بذلك. وقوله تعالى أي أخرى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أجورهن فآتوهن أجورهن. أجور من؟ أجور المرضعة التي ترضع الولد. فإذا كانت المرضعة لها حق للرضاعة لها أجر لأجل هذه الرضاعة فإذا المرضع نفسه له أجر له نفقة لأن هذه الرضاعة حفاظا عليه. وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أين وجه الدلالة؟ خشية إملاق فقر. إملاق يعني فقر يعني تخاف من الفقر فتقتلهم فإن الله عز وجل سيرزقك ويرزقكم ويرزقهم. وفي السنة الشريفة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن معي دينارا أنا معي دينار واحد بس وهذا الدينار يكون من الذهب خلاص. فقال أنفقه على نفسك أحق من أنفقت عليه هو نفسك. فقال معي آخر قال أنفقه على ولدك بهذا الترتيب. والحديث رواه أبو داود والنسائي وله شواهد قوية خلاص. يبقى الحديث هو يبين النفق على النفس أولا ثم النفق على من؟ على الولد. يبقى هذا مما يوجب النفق على المولودين. وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان وهذا من محاسن هذا الكتاب كثرة الأدلة كثرة الاستدلالات التي يوجدها الشيخ رحمه الله لزوجة أبي سفيان هند في الحديث المشهور خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف ويكفي بنيك. والحديث متفق عليه خذي ما يكفيك بالمعروف ويكفي بنيك يعني أولادك. يكفيك ويكفي بنيك عندي هكذا ما يكفيك بالمعروف. ما عندك كلمة بالمعروف؟ نعم صحيح موجود؟ خذي ما يكفيك بالمعروف ويكفي بنيك عندي هكذا. نعم صحيح. طيب إذا تبين ذلك يقول الشيخ وإنما تجب النفقة لهم بشروط. عندي شروط أيضا للنفقة على الوالدين المولودين يعني منها يسار الوالدين كما مر في حق الولد أن يكون غني. فإن لم يكن لهما مال لم يكن لهما الضمير يعود إلى من؟ الوالدين أحسن. فإن لم يكن لهما يعني الوالدين مال ولكن كانا ذا كسب لائق بهما يعني هما يكتسبان يوما بيوم أسبوعا بأسبوع شهرا بشهر يكتسبان يعملان ويكتسبان لائق بهما يعني يليق بحالهما. فهل يجب عليهما أن يكتسبا لنفقة الولد يعني يعملا لكي ينفق على الولد؟ فيه خلاف. الصحيح تجب الصحيح وجوب إيه؟ وجوب الكسب وبه قطع الأكثرون. والثاني من الأوجه ولا الثاني من الأقوال؟ أوجه من الأوجه. أحسنت. ما الذي عرفك أن هذه أوجه؟ نحن قلنا الصحيح. أيوة أحسنت. الصحيح هذا خلاف في الإيه؟ في الأوجه. فنقول إذا عبر بالصحيح هذا معناه خلاف في الأوجه. والثاني من الأوجه لا تجب. الشرط الثاني يبقى هذا هو الشرط الأول اليسار. ومنها ألا يكون للولد مال ولا كسب. لا يكون للولد مال ولا كسب. فإذا كان للمال للولد مال أو كسب فإنه يمنع من وجوب النفقة له خلاص. فإن كان يعني إن كان له مال أو كسب لم تجب لعدم حاجته لأنه غير محتاج والنفقة هذا مقيدة بالإيه؟ بالإحتياج. لماذا قيدت نفقة الوالدين ونفقة المولودين بالإحتياج؟ لأنها نفقة مواساة وليست هي على سبيل المعوضة. الذي على سبيل المعوضة نفقة من؟ نفقة الزوجة. ونفقة من؟ ونفقة الرقيق. نفقة الزوجة ونفقة الرقيق على سبيل المعاوضة. أما هذه النفقة نفقة الوالدين ونفقة المولودين إنما هي على سبيل المواساة. ما معنى المواساة؟ المواساة يعني التشارك والتعاون والتآلف والتواد والتحاب، كل هذا يدخل تحت المواساة. لو مثلا الوالد له كسب يعني له راتب كل شهر، مثلا عندنا يدفع للصغار كل شهر تقريبا $100، وهل والد والدين له أي كسب يعني، هل عليهما أن يأخذ من ماله الذي يؤتي له الحكومة الهدية أو من حر ماله ينفقون عليه ويجمعون هذا المال له؟ الأول هذا كسب الولد، $100 هذه كسب الولد. فإذا هذا لا تدخل في النفقات معنا، هذا كسبه، هذا يكتسب. هل تكفيه ولا ما تكفيه؟ ما يكسبان والدين هذا يكفي لهما وعليه. جميل، هم يكفي لهما وللولد كذلك. أيوة. والولد يأخذ أيضا $100. أيوة. ينفق من $100. ينفق على الولد صح؟ على الولد من $100. ينفق على الولد من $100. لا يجب على الوالدين في هذه الحالة أن ينفق على الولد لأنه غني بكسبه أو غني بالمال الذي يحصل عليه. فإن كان لم تجد لعدم حاجته، سواء كان الولد زمنا أو مجنونا أو مريضا أو به عمى، فإن كان الولد أو الأولاد فقراء زمنين أو فقراء مجانين. لاحظ أخي الحبيب، المصنف هنا يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن العلة مركبة. العلة في هذا الحكم مركبة من أمرين، عندي علة مفردة وعندي علة مركبة. فالعلة المفردة الزمانة، الفقر، الجنون، المرض، هذه علة مفردة. علة مفردة نقول لا، نحن إذا كان الولد زمنا بس لا تجب نفقه، إذا كان مجنونا فقط لا تجب النفقه، إذا كان مريضا فقط لا تجب النفقه. قال فإن كان الولد أو الأولاد فيهما علة مركبة من الفقر والزمان، فقير زمن. ما معنى زمن؟ ما يرجع لا يشفى له، لا يرجع له بر، لا مش لا يرجع له بر. الزمن يختلف عن المرض المخوف. الزمن هو المرض المقعد، قد يكون مخوفا وقد شلل أو زيادة. قد يكون مقعدا وقد يكون مخوفا وقد لا يكون مخوفا. هو مرض أقعده يسمى زمن، ملازم له، مرض ملازم له. فإذا كان زمنا مرضا مريضا مرض ملازم له ومعه الفقر، نقول الآن علة مركبة. هذا هو الذي علل به فقهاء الشافعي العلة المركبة هنا. قالوا فقراء زمنين أو فقراء مجانين أو فقراء أطفالا لا يتهيأ منهم العمل وجبت نفقتهم للآيات الدالة على ذلك. دليل هذه العلة المركبة الآيات التي دلت على ذلك التي مر ذكرها، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إذا لما جمعنا هذه الآيات، أطراف هذه الآيات بعضها مع بعض، استخلصنا علة جامعة. ما هي العلة الجامعة؟ الفقر ومعه علة أخرى، مرض، زمانة، جنون. يبقى إذن لما أقول لك ما علة النفقة على المولودين عند الشافعية، تقول لي اثنين يا شيخ، علة مركبة. من أين هذه العلة المركبة؟ تقول لي يا شيخ من جملة النصوص، نحن ما أخذنا حكما قط إلا حينما نجمع كل النصوص حول هذا الحكم، حول هذه المسألة. هذه طريقة الفقهاء دائما، وخاصة الشافعية، أنهم حينما يريدون بحث مسألة فإنهم يجمعون أطراف الأدلة كلها المتعلقة بهذه المسألة. الآن هو يريد أن يتكلم عن النفقات، يجمع كل الأدلة التي تتكلم عن النفقات وضعها أمامه، ثم يبدأ ينظر في كل دليل هل يوجد علة تستخرج من هذا الدليل؟ نعم يوجد، فيستخرجه ويكتب علة ويكتب، ثم يجمع هذه العلل ويفرزها، فبعضها يحقق مناطه يحققه، وبعضها ينقح مناطه، ينقح المناط يعني يجعل هذه علة صحيحة وهذه علة فاسدة، ثم بعد ذلك يقول في النهاية العلة مركبة من أمرين، هي الفقر والزمانة أو الفقر والجنون أو الفقر والإيه، وأنه أطفال لا يتهيأ لهم. وضحت أخي الحبيب؟ نعم. يبقى هي علة وإيه مركبة. قال ولعبت نفقتهم للآيات الدالة على ذلك ولعجزهم. وأوجب أبو ثور. أبو ثور من هو أبو ثور؟ أبو ثور هو أحد تلامذة الإمام الشافعي رضي الله عنه في العراق، كان تلميذا له في العراق، وكان ناشرا لمذهبه القديم. هناك بعض العلماء نشروا مذهب الإمام الشافعي القديم، منهم أبو ثور، منهم الإمام أحمد بن حنبل، منهم الحسين الكرابيسي. بعض العلماء نشروا مذهب الإمام الشافعي في القديم اللي هو في العراق، وبعد ذلك استقل أبو ثور بمذهب خاص، ترك مذهب الإمام الشافعي واستقل بمذهب خاص. وأحمد أيضا طبعا، أحمد استقل بمذهب كبير. لكن تلامذة أبي ثور لم ينصروا مذهبه، وهذا أخي الكريم هي آفة ترك المذاهب. كان ليس بن سعد لم ينصره تلاميذته، التلاميذ لم يحملوا المذهب حق الحمل، فنسوه تركوه، لم يتجاوروا مع الإمام ولم ينتشر المذهب، فمات المذهب خلاص اتخمت. مع أن الليث كان فقيه المصريين وكان أفقه من مالك، لكن للأسف الشديد لم ينصره. أبو ثور كذلك لم ينصره تلامذته، خلاص راح المذهب. لكن أحمد بن حنبل نصره تلامذته اللي هو المروذي بقى وصالح وعبد الله وحنبل وغير ذلك من الأئمة والعلماء والذين سألوه، فانتشرت مسائله وانتشر مذهبه رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنهم أجمعين. قال وأوجب أبو ثور نفقتهم مع اليسار. يبقى أوجب نفقت من؟ نفقت هؤلاء الأطفال أو هؤلاء المولودين مع اليسار. مع الإيه؟ مع اليسار. قلت مرة يا شيخ هو كان في قريب في أحمد بن حنبل أبو ثور، نعم، قد قال الفتوى ما كان يعجب أحمد، هو قال كاسمه، هو كاسمه. نعم هو إيه؟ هو كاسمه. كان جن. نعم رحمه الله، كان عندهم دعابة رحمه الله. ولعجزهم للآيات الدفق والعجزهم. فأوجب أبو ثور نفقتهم مع اليسار. يعني إيش أوجب نفقتهم مع اليسار؟ قال الشيخ لو أن هناك ولد ابنه وهذا الولد مجنون، أو هذا الولد زمن ولكنه معه فلوس، فقير زمن مريض ومعه فلوس، قال يجب على أبويه أن ينفق عليه مع اليسار مع الغنى، خلاص. إذن العلة عند أبي ثور ماذا؟ قال العلة هي الحاجة، مطلق الحاجة اللي هي إيش؟ اللي هي الزمانة والجنون ونحو ذلك والمرض. مسألة بقى جديدة، فلو كان الأولاد أصحاء إلا أنهم غير مكتسبين بأيديهم، هم عندهم صحة، فهل تجب نفقتهم والحالة هذه؟ ولد صحيح أهو ليس مريض وهو لا يكتسب. العلة عند الشافعية علة مركبة، قلنا أنه فقير ومعه زمان، فقير ومعه جنون، فقير ومعه صغر لا يتهيأ للعمل. لو كانوا أصحاء إلا أنهم غير مكتسبين، فهل تجب نفقتهم والحالة هذه؟ فيه خلاف. والأحسن عند الرافعي، قوله الأحسن ليس مصطلح، وإنما هذا من قبيل الترجيح الشخص عند الإمام الرافعي رضي الله عنه والله. تجب كما تجب. هذا الترجيح من الرافعي. تجب كما تجب للأبي والحالة هذه. يعني إذا كان أب صحيح وغير مكتسب، قد تقدم معنا أنه يجب النفق، فالرافعي قال مثل الأب، مثل نفقة الأب. لكن الصحيح في المذهب والثاني وهو الصحيح عدم الوجوب، عدم الوجوب، لأن الطفل محل النص. يعني محل النص كأنه يقول لك أخي الكريم الطفل الذي ذكر في الآيات محل النص، شو قال؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى إذن هو طفل، كأنه يقول نحن استصحبنا في أذهاننا عند قراءة هذه الأدلة استصحبنا في الذهن أن هذا الولد غير مكتسب. هذا الولد غير مكتسب أصلاً، هو غير مكتسب. ثم أضيف إليه في الأدلة أنه فقير أو أنه زمن أو أنه مجنون. إذا نحن أضفنا علة إلى علة فقلنا بالعلة المركبة. أما هنا علة واحدة، هو قال ولد صحيح ولكنه غير مكتسب. الله، طب ما غير مكتسب موجود في كل الأدلة، يبقى الصحيح في المذهب أن الولد الصحيح غير المكتسب لا تجب نفقته على الوجود، لأن العلة إيه؟ مركبة. واضح؟ وضحت هذه؟ نعم. يبقى قوله لأن الطفل محل النص، يعني كل النصوص التي ذكرت النفقة على الولد إنما كانت تتكلم عن الأطفال. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. المولود هو، هل هذا الطفل الذي ولدته الأم ثوه الآن هل يمكنه أن يكتسب؟ لا، لا يمكنه أن يكتسب. وقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن، الطفل المرضع هذا هل هذا يكتسب؟ لا يكتسب. وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل هذا مكتسب؟ ليس مكتسب. إذا محل النص كان في من؟ كان في غير المكتسب. فإذا عندنا غير المكتسب هذا موجود أهو في الأصل النص، ثم أضفنا إليه علة أخرى وهي الفقر والزمان وغيره. يعني يرجح الشافعي العلة مركبة، صح؟ العلة مركبة. العلة مركبة مذهب عندنا، علة مركبة. يبقى لا بد أن تكتب هكذا في الهامش، تقول العلة مركبة من الفقر وغيره. هذا هو معتمد المذهب، المركبة من الفقر، من الفقر والزمان أو الفقر والجنون أو الفقر وعدم التهيئ للكسب. والصحيح هكذا يقول بقى، والصحيح المتمكن من الحيلة والتكسب ليس في معناه. صحيح، شخص صحيح، طفل صحيح، ولد صحيح، صحيح يعني ليس مريض، متمكن يعني يستطيع، متمكن من الحيلة، الحيلة يعني العمل. الحيلة هنا ليس بمعنى التحايل على الشر، وإنما الحيلة هنا بمعنى العمل، بمعنى القيام بالعمل. والتكسب عن اكتساب المال ليس في معناه فلا يلحق به، يعني قياس مع الفارق، كأنه يقول هذا قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ أنت تقيس على أصل تحقق فيه علتان وأنت تأتي بعلة واحدة، فنقول هنا قياس مع الفارق، هذا لا يقاس على هذا. خلاص؟ إذن هذه المسألة صحيح، متمكن من الكسب ومتمكن من الحيلة، إذن هذا لا يلحق على الفقير الزمن ولا يلحق على الفقير الذي الفقير المجنون أو الفقير المريض، لا، لا يلحق به، لأن هذا مركب وهذا مفرد. قال والصحيح المتمكن من الحيلة والتكسب ليس في معناه فلا يلحق به بخلاف الزمن والمجنون. فقير وزمن، فقير ومجنون، يبقى هذا يختلف، والله أعلم. فرع، لو كان للابن مال غائب يعني مال غير موجود، لزم الوالد أن ينفق عليه قرضا موقوفا. يعني إيه قرضا موقوفا؟ كأنه يقدم له قرضا وهذا القرض موقوف إلى حين الوصول إلى ماله، فلما يأتي ماله يأخذ الولي إيه؟ هذا الذي أنفقه. فإن قدم ماله، قدم عندك، فإن قدم ماله رجع عليه بما أنفق. رجع، من الذي رجع؟ الابن لا، العكس، رجع الأب. رجع الأب عليه، الضمير يعود إلى الابن. رجع الأب، لزم لوالدي أن ينفق عليه، أيوة الوالد أن ينفق على هذا الابن، عليه على الوالد، أيوة لزم الوالد أن ينفق عليه أي على الابن. لو كان لابن ما مال غائب. أيوة صح. لابن ما مال غائب. تمام. الأب ينفق على الابن. أيوة. ثم رجع المال الابن. أيوة. ويرد لأبيه. أيوة صح كده. هذا هو. جميل أنت فهمتها كذا. نعم. اجعل بقى الضمائر على هذا على هذا الفهم. يبقى أن ينفق عليه الضمير يعود إلى من؟ لازم الوالد أن ينفق عليه على الولد. على الولد صح. قرضا موقوفا. وقلنا قرضا موقوفا يعني قرض موقوف إلى وصوله إلى ماله. هذا هو معنى القرض الموقوف. لأن الأصل القرض. لماذا يقول قرض موقوف يا شيخ؟ تقول لي يا شيخ لأن أصل القرض لا يدخله الزمن. أصل القرض هكذا. القرض بخلاف الدين. الدين يدخله الزمن وجوبا. القرض لا يدخله الزمن قط. ولو دخله الزمن فسد. القرض لا يدخله الزمن. هنا نقول موقوف قرضا موقوفا. موقوفا إلى متى؟ إلى وصول إلى المال. فلو قدم ماله يعني مال الولد رجع عليه يعني على الولد بما أنفقه. قال وإن لم يأذن الحاكم إذا قصد الرجوع. حتى وإن لم يأذن الحاكم. حتى لو رفع الحاكم ولم يأذن له بالرجوع إذا قصد الرجوع. يعني إيه قصد الرجوع؟ يعني عند ابتداء الإنفاق وهو ينفق الأب على ابنه ينوي في قرارة نفسه أنه سيعود في هذا المال أنه سيأخذه. ليس متبرعا. ليس متبرعا. وإن هلك المال المال الذي كان غائب لم يرجع بما أنفق من حين التلف. من حين إيه؟ من وقت التلف. قاله الموالي. إيش الحال؟ قال وإن رجع وإن هلك المال لم يرجع بما أنفق لم يرجع الأب بما أنفق من ماله من حين تلف المال. يعني إيه من حين تلف المال؟ صورة الابن عنده مال هو يعيش في القاهرة مع أبيه وعنده مال في داغستان. الابن عنده مال في داغستان. فالأب ينفق على ابنه حتى يصل هذا المال الغائب. طيب هب أن هذا المال هلك. المال هذا هلك. نقول هلك منذ متى؟ نقول هلك يا شيخ منذ سنة. والأب صار ينفق على الابن من سنتين. فنقول السنة الأولى التي أنفقها وجبت في مال الصبي. أما من أول ما هلك المال. هلك المال يعني صار الابن بلا مال. كان صار واجب عليه. صار واجب عليه. خلاص من حين هلك. سيزال يقول نعم في أول سنة كان مال موجود في الوالد. أيوة. ولكن الآن أليس الآن هذا المال معلق عندنا؟ أيوة معلق. رجع. أيوة. يرد. أيوة. إذا لم يرجع كان واجبا عليه. كان أحسن. ويظل قرضا عليه. يظل حقا على الابن أن يرده إلى أبيه. لأنه قبل التلف. أما من حين التلف صار الإنفاق واجب. وأدنى شرط الأب عندما أنفق على الابن قصد رجوع هذا المال إليه. أحسن. قصد الرجوع. إيش متبرع يعني. ليس متبرعا. قاله من هذا؟ قاله إمام العراقيين الماوردي والله أعلم. واعلم أنه يؤخذ من كلام الشيخ يؤخذ يعني يفهم. الأخذ بمعنى الفهم. نحن فهمنا من كلام الشيخ ويقصد بالشيخ من؟ يقصد الشيخ أبي شجاع القاضي أن غير الأصل والفروع أن غير الأصل والفروع لا تجب نفقتهم وهو كذلك. يبقى المذهب مذهب الشافعية خلافا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا يرى أن النفقة الواجبة عندنا في المذهب نفقة على الأصول ونفقة على الفروع. وبالتالي إذا كان أخوه يحتاج فقير زمن هل يجب عليه أن ينفق عليه؟ لا. النفقة عندنا مقيدة بالنفقة على الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفروا. هذا عند من؟ عند الشافعي لأن الأدلة أدلت على ذلك. أما عند الحنابلة فإن النفقة تابعة للميراث. جعلوها تابعة للإيه؟ للميراث. انتبه لهذا. كنا تقول هذا خلافا للحنابلة لأن النفقة عند الحنابلة تابعة للميراث. هذا يفيدك في مذهب آخر بما كأنك الآن تستطيع تفهم كيف يفكر الفقيه الشافعي وكيف يفكر الفقيه الحنبلي. طيب، وقال أبو ثور، ما زال أبو ثور معنا، الإمام بن حنبل كان يمدحه جدا، كان يمدح أبو ثور، كان يقول هو ما عرفته على السنة ملازما للسنة منذ 40 سنة أو منذ 50 سنة. وقال أبو ثور: يلزم الوارث النفقة، يلزم الوارث النفقة لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة تقول هذا مذهب، اكتب في الهامش: هذا هو معتمد مذهب الحنابلة، النفقة على الوارث عند الحنابلة. أيوة، عند الحنابلة. وقال أبو ثور: يلزم الوارث النفقة لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. قوله وجه الدلالة وعلى الوارث وجوبا، وجوبا يجب عليهم النفقة مثل ذلك. وأجيب عن ذلك، كأن الشافعية وهذه أخي الكريم هي طريقة مناقشة الأدلة مع المجتهدين، ليست طريقة المناقشة أنه يرد الدليل ويرد القول وخلاص، لا، لابد أن تثبت أن هذا الاستدلال خطأ. هو يقول: أجيب عن ذلك، كأن الشيخ يدرب، كأن الشيخ يدرب الطالب على طريقة الاجتهاد. فقل: أجيب عن ذلك بأن النفقة لو كانت على الوارث، لو كانت النفقة على الوارث للازم الأب ثلث النفقة والأم ثلثها، وليس كذلك، والله أعلم. كان يقول: لو كان شيخ الوجوب النفقة واجبة تبعا للميراث بمقدار الميراث، فإنه في هذه الحالة إذا قلنا الأب والأم ينفق على الإبن، وهذا متفق عليه بين المذهبين، فإن الأب ينفق بقدر ثلثي النفقة، ثلثين، والأم تنفق بقدر الإيه؟ بقدر الثلث. وليس الأمر كذلك، الأمر ليس هكذا، وإنما الواجب هو أن الأب ينفق على الإب وليس الأم، صح؟ هل ممكن نفهم هو المراد وجه الاستدلال وعلى الوارث، يعني في هناك الوجوب والنفقة، أما صفة وهيئته ليس مراد، مراد صفة وهي مراد في المذهب. الحنابلة يقولون هذا، الحنابلة ينصون على هذا، يقول الثلث. لا، بس مش في هذه المسألة بقى، هذه المسألة يهربوا منها الحنابلة، يرد على هذا الاستدلال على الحنابلة. عندما الحنابلة يقول عليه على الوارث يقصد يعني كما يقول الشافعية، يعني كما يرد الشافعية، إذا قوي لازم يقول ثلث للأب وثلث للأم. صح. وهم ماذا يقول؟ هل يقول هكذا على الوالدين للابن؟ لا. في الوالدين يقولون لا، يقولون الواجب النفقة من الأب، لكن في غيرهم من الورثة يقولون، في غيرهم من الورثة يقولون بقدر الإرث. يبقى الحنابلة يقولون هكذا، يقولون في غيرهم من الورثة يقولون بقدر الإرث، بقدر إرث الوارث ينفق، فهذا ينفق بقدر إرثه، وهذه تنفق بقدر إرثها، لكن في نفقة الوالد لا، ليس بقدر إرث، ينفق كاملا. يبقى إذن يخرجون في هذه المسألة. الله أكبر.